ناحية عينيكي ايه اللي جرى يا حبيبتي ليكي وقالي بقى ده انا روحي فيكي بطلي بقى وحية عينيكي ايه اللي جرى يا حبيبتي ليكي وقالي بقى ده انا روحي فيكي على كل حاجة صغيرة بنخش في سن وجيل مع انك عارفة ان انا دور وماشي سليل انا نفسي افهم منك يا حبيبتي She said.